تدور لزعلي صكت في وجهي بابها لا قد هم وينجلي زادت علي تعبها المبتلي وضاقت علي رحابها عواذلي يا ويلي تفتل علي اشنابها وين الزمان الاولي دنيا مضت بحبابها يا ليتني طفل خلي العب بها والهابها حالي سوات المبتلي وضاقت علي رحابها عواذلي يا ويلي تفتل علي اشنابها أصحابها يا حظي تكفى للدلي يكفي حياتي ما بها روحي هقت بك عزلي واترك سبب مصابها جبت المرض والهملي ونار من شبابها صدري بهمومه ممتلي أرقد بها وأصحابها يا حظي تكفى للدلي يكفي حياتي ما بها روحي هقت بك عزلي واثرت سبب ما صابها جبت المرض والهملي والنار من شبابها